سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذا اليوم، يوم ميلاد منقذ البشرية وكاشف الغمة عن هذه الأمة، مولانا وسيدنا صاحب الأمر القائم المؤمل والعدل المنتظر، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم عجل في فرجه واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. حديثنا هذا اليوم إخواني يتعلق حول الإمام صلوات الله عليه وارتباطنا به من جهات شتى. نعلم اليوم كيف نتعامل مع صاحب الأمر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. حقيقة الأمر هنالك عتب على المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، هذا الصوت لا يصل إلا إلى جمع قليل من محبي أهل البيت صلوات الله عليهم، كلنا بلا استثناء، كبيرنا صغيرنا، عالمنا جاهلنا، الكل حقيقة الأمر مقصر في حق ولي أمره، وأدنى درجات التقصير أنه لا نتعامل معه كإمام حي يقود هذه الأمة. الإمام صلوات الله عليه نتعامل معه كما نتعامل مع أبيه الإمام العسكري عليه السلام، نحتفل اليوم بميلاده كما احتفلنا قبل أيام بميلاد جده أمير المؤمنين في 13 من شهر رجب، كما احتفلنا من قبل بميلاد أبيه الإمام العسكري صلوات الله عليه. لا نعيش حال من حياته صلوات الله عليه، وأنه يرعى شؤون الأمة في صغير الأمور وكبيرها، كما نقل عنه في التوقيع الشريف: لا يعزب عنا شيء من أنبائكم، إنا نحيط علما بأخباركم أو بأنبائكم، ويقول: لولا هذه الرعاية لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. الإمام صلوات الله عليه لا يغيب عنه شيء من أخبار الأمة. الإمام أمير المؤمنين يتألم لما يحدث بالكوفة ولما يحدث لنساء أهل الذمة في أقصى الأرض. الإمام صلوات الله عليه كيف لا يتأثر بمصائب محبيه وشيعته وأنصاره؟ علينا أن نبادله إخواني هذه المحبة، هذا الاطلاع العميق للإمام صلوات الله عليه. ينبغي أن يكون هنالك حركة منا أيضا في ذكره صلوات الله عليه. من هنالك روايات كثيرة، اليوم أنقل لكم فقط نموذج من الروايات التي تدعو المؤمنين في زمان الغيبة إلى الارتباط به صلوات الله عليه، ارتباط وثيق. كلمة انتظار الفرج مع الأسف معنى انتظار الفرج تحول إلى دعاء له في القنوت، هذا معنى انتظار الفرج، دعاء الفرج، دعاء القنوت، دعاء زمان الغيبة، دعاء العهد، دعاء الندبة، جعلنا مضمون الانتظار متمثل في هذه الأمور. المنتظر من يقرأ الدعاء، المنتظر من يكثر له الدعاء، والحال بأن هذه صورة من صور الانتظار، وليس معنى الانتظار من خلال الحديث. نعلم من خلال الروايات هنالك باب في روايات أهل البيت عليهم السلام في معنى انتظار الفرج. قبل أن أذكر انتظار الفرج، يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: يا ليتني قد لقيت إخواني. يا النبي، النبي الذي زار العرش ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، يقول يا ليتني لقيت إخواني. قال له بعض الصحابة: أولسنا إخوانك؟ آمنا بك وهاجرنا معك وتنتظر جماعة آخرين هم إخوانك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد آمنتم وهاجرتم، ويا ليتني قد لقيت إخواني. مرة أخرى النبي يثيرهم بنفس العبارة، يقول: أنتم آمنتم وهاجرتم ولكن إخواني. فقال رسول الله: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. نقول الصحابة: أنتم أصحابي ولكن إخواني، الذين يأتون من بعدكم يؤمنون بي ويحبوني وينصروني ويصدقوني وما رأوني. أنتم ترون صباحا ومساء النبي يخطب، يشق القمر، تسبح له الحصى في يده، تأتي الشجرة ماشية نحوه، غزوات، فتوحات، بركات، تنزل الملائكة في بدر. بعد ذلك أنتم إخواني، أنتم أصحابي. وأما إخواني أمثالكم أنتم في زمان الغيبة، هنيئا لكم أنتم الذين يصفكم النبي صلى الله عليه وآله بأنكم أنتم الإخوان، وهؤلاء هم الصحابة يؤمنون بي ويحبوني وينصروني ويصدقوني وما رأوني، فيا ليتني قد لقيت إخواني. إذن إخواني، منصب الإنسان في زمان الغيبة منصب مهم. إنسان آمن بسواد على بياض، يقرأ القرآن فآمن بربه وآمن بالنبي الذي أرسل إليه هذا القرآن، أنزل عليه هذا القرآن، هذا اليقين أمر لا يعوض بشيء. اسمعوا إخواني إلى هذا الحديث عن أبي حمزة الثمالي، هذا الذي نقرأ دعاءه من أصحاب الإمام السجاد صلوات الله عليه، أئمتنا عليهم السلام، من النبي الأعظم إلى الإمام الحادي عشر، وكلهم يذكرون الأمة بهذا المولود، مولود هذا اليوم. ونحن نعلم قوله سبحانه وتعالى في القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أيام داود أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مسألة الإمام مسألة عريقة، منذ أن خلق آدم والأنبياء ينظرون إلى هذا المخلص الذي سيطبق الأرض بعدله. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب الإمام الحجة ولم يولد بعد، يقول: يا سيدي غيبتك نفت رقادي، أنا في الليل ما أنام، غيبتك نفت رقادي وأوصلت بي فجائع الأبد، إلى آخره من التعابير المشجية. يقول: رأيت الإمام يبكي بكاء الوالدة الثكلى وهو يتذكر زمان الغيبة وما تجري فيها من حوادث. المهم، يقول الإمام عليه السلام، الإمام الرابع الإمام السجاد، وفرقه والفاصل الزماني مع الإمام الحجة فاصل كبير، يقول: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله. ثم يقول: يا أبا خالد الكابلي، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل من أهل كل زمان، ولا شك أن هذا مطلق حتى زمان الأنبياء السلف، لأن الشريعة شريعة خاتمة، النبي هو النبي الخاتم، الأوصياء هم الخاتمون، والأمة كذلك أمة خاتمة، أمة شاهدة على باقي الأمم. إذن يقول عليه السلام: لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول، أنتم أعطاكم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة. وأرجو أن تلتفتوا إلى هذه العبارة، يقول الإمام: هؤلاء أفضل من أهل كل زمان، لأنهم آمنوا بإمامهم بعقولهم لا بأعينهم، آمنوا بالأئمة عليهم السلام من خلال النقل المتواتر، من خلال البرهان العقلي أن الأرض لا تخلو من حجة، آمنوا على هذا الأساس. فيقول الإمام صلوات الله عليه، يقول: جعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. ثم وقال: انتظار الفرج من أعظم الفرج، وانتظار عن النبي أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل. ما معنى انتظار الفرج؟ أنت اليوم عندك ضيف، اليوم في هذا الإفطار أو في هذا الظهر عندك ضيف، أنت من أيام وتستعد لضيافة الضيف الذي لا يشتاق إلى ضيفه، أولا شوق ثم دعوة ومن بعد ذلك إعداد. هذه آداب الضيافة. الذي يأتيه الضيف وهو على حين غفلة ونايم في المنزل، يعلم من ذلك أن هذا الضيف ضيف ثقيل لا يرغب في زيارته. أحدنا يدعي أنه منتظر، عليه أن يشتاق إلى إمامه صلوات الله عليه. يقول ابن طاووس في خطابه لابنه كشف المحجة إلى ثمرة المهجة، يقول: يا بني، بعض الأوقات تضيع دراهم بسيطة وتعيش القلق والهم والحزن. ترى الرجل يأتي المنزل وهو في حالة عصبية لأنهم ضيع 1000-2000 درهم، وأنت قد فقدت إمام زمانك، فأين شوقك وأين حسرتك على ولي أمرك؟ رأيتم في بعض المشاهد المشرفة أم تفتقد صبيها، الصبي في الحرم على كل حال بعد لحظات يجدون الولد لصياحه وبكائه، ولكن هذه الأم تعيش حالة هستيرية معينة بأنها فقدت ابنها للحظات، تعيش حالة الفقد. أين نحن من هذه الحالة؟ أين نحن من أنصاف وأرباع وأعشار هذه الحالة تجاه فقدان درهم أو درهمين؟ إخواني، إذا نحن لسنا صادقين في انتظار الفرج. انتظار الفرج بمعنى أن الإمام لو ظهر اليوم بمكة وهو ينادي: ألا يا أهل العالم، يكون أحدنا على أهبة الاستعداد، أموره مصفاة، مستعد لأن يهجر أموره من أجل نصرته صلوات الله عليه. هذا دعبل شاعر أهل البيت يأتي للإمام الرضا عليه السلام، والزمان مو زمان ظهور ولا زمان انتقام ولا زمان خروج. يقول الله للإمام الرضا عليه السلام: أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. هذا شعار دعبل: ألم تر أني مثلاثون حجة أروح وأغدو دائم الحسرات. وعلى كل حال ذكر الإمام خروج إمام لا محالة. الإمام يقول: نفت روح القدس على لسانك يا دعبل، ذكرت ولي الأمر، نفت روح القدس على لسانك. إذن أعزائي إخواني، الإنسان متى ما زاد وعيا، زاد بصيرة، زاد إيمانا، كلما زاد إحساسه بهذا الفقد ولو تكلفا. مقدمة البكاء هو التباكي، ومقدمة الفقد أن نعيش حالة الفقد. دعاء الندبة في كل صباح جمعة، ألا نقرأ في دعاء الندبة: هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. لو أن الإنسان يندب إمام زمانه في الأسبوع مرة واحدة قطرة دمع على فراقه، أنت بخير وأنت بألف خير. يستفتى أحد مراجع التقليد: عظنا موعظة، عظنا نصيحة. رأيت الاستفتاء بعيني، أحد خواص تلامذته يقول: عظني موعظة، يقول: يا فلان، اجعل لك في اليوم دقائق ناجي فيها إمام زمانك، ناجي فيها ولي أمرك. أعزائي إخواني، البركات المادية، البركات المعنوية، تريد مالا توسل به، لأنه بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. بركات الأرض، استقامة الأفلاك، دوران الشمس والقمر، كل ذلك ببركة هذا الموجود الذي يعبد ربه صباحا ومساء، ويحج بيت ربه الحرام، ويزور جده الحسين، ويحيي مجالس أجداده، ويصوم شهر رمضان، ويعمل ما يعمل. هذا الموجود المبارك بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. إذن تريد مالا سله ذلك، هو الباب. نقرأ في دعاء الندبة: أين باب الله الذي منه يؤتى. هؤلاء أبواب الله عز وجل. تريد الوجاهة المعنوية والدرجات الكمالية أيضا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. تريد بابا للرزق، قلنا قبل قليل. تريد الكمالات المعنوية كذلك، نقول أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ الإمام صلوات الله عليه تعرض على يديه مقدرات الأمة في منتصف شهر شعبان ليلة القدر هذه، وبعد ذلك في ليلة القدر الكبرى تنجز الأمور وتبرم، فعلينا أن نلتفت إلى ذلك. قدموا له الشكوى في كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء الشفعاء إلى الله عز وجل مطلعون على كل أسرار الأمة والأفراد. الإمام صلوات الله عليه يقول: لولا أن هذا تكليف على الإمام لكنا عن مخاطبتكم في شغل. الإمام له همومه، له مصائبه، له عالمه الخاص. أنت إذا لم تتوسل بولي أمرك، الإمام شأنه شأن رب العالمين في هذه الجهة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الإمام كذلك: لا يعبأ بك لولا دعاؤك ونداؤك. الآن كيف نذكره؟ هذه قضية وجدانية. إنسان يقدم صدقة باسمه، يشتري هدية لأولاده باسم صاحب الأمر، يسمي أولاده باسمه صلوات الله عليه، المهدي والصاحب والصالح وما شابه ذلك، يتحبب إلى ولي أمره كيفما شاء. في أول كل شهر يدفع الصدقة باسمه، يصلي صلاة أول الشهر لاسمه صلوات الله عليه، يكثر من ذكره في قنوته في تعقيباته. المهم أن نعيش حالة وجدانية تجاه صاحب الأمر صلوات الله عليه، وهو إخواني قريب منا جدا. استمعوا إلى هذه المقالة. لا بأس أن يتمنى الإنسان لقاء ولي الأمر في زمان الغيبة، مو هو يكون همه الشاغل إذا ما رأى الإمام فكأنه لم يقبل. لا، هذه أمنية، أمنية يعيش الإنسان هذه الأمنية. نقرأ في دعاء العهد كل يوم: اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. عين الإمام إذا وقعت على بشر، على موالي، هذا الإنسان ينقلب رأسا على عقب. عين الله الناظرة ويده الباسطة. الإمام نظرته نظرة تغير واقع الإنسان. مر الإمام يمشي في الأسواق ويرى البشر، لا قيمة لهذه النظرة. أما إذا كان الإمام يأتيك وينظر إليك وأنت في طواف أو في سعي أو في صلاة أو في مناجات، هذه النظرة تحييك، هذه النظرة تضمن لك سعادة الأبد. وما في داعي الإمام يحضر معك في المجلس، هو في أينما كان برضوى أو غيرها أو ذي طوى ينظر إليك. النظرة، الإشراف، الرعاية الدقيقة. اسمعوا لهذا الحديث الذي ننقله من هذا الكتاب الشريف. انظروا إلى تعامله مع المؤمنين. يدخل المساجد، بعض الأوقات ما يصلي في المسجد لما سنذكره قبل قليل. يقول: حدثني السيد مرتضى النجفي، وهذه قصة يذكرها المجلسي عن يذكرها يذكر في هذا الكتاب الشريف. اسمعوا لهذه القصة. يقول: وكان معروفا عند علماء العراق بالصلاح والسداد، صاحبته سنين سفرا وحضرا فما وقفت منه على عثرة في الدين. قال: كنا في مسجد الكوفة، والكوفة والسهلة من المواطن التي يزار فيها صلوات الله عليه، وطالما عثر على وجوده الشريف وهو يعبد ربه في تلك المواطن مع جماعة من العلماء. يقول: وقد سألته عن اسمه غير مرة فما كشف عن ذلك الذي كان له من الأسرار. يقول: حضر وقت صلاة المغرب، جلس الشيخ في المحراب للصلاة والجماعة في تهيئة للصلاة بين يديه ومؤذن ومتطهر، وكان في ذلك الوقت في داخل الموضع المعروف بالتنور ماء قليل مجراها عند عمارة مقبرتها لابن عروة. المهم: جئت لأتوضأ فرأيت شخصا جليلا على هيئة الأعراب قاعدا عند الماء يتوضأ، وهو في غاية من السكينة والوقار والطمأنينة، وكنت مستعجلا لخوف عدم إدراك الجماعة. رأيته كالجبل لا يحركه شيء. قلت: وقد أقيمت الصلاة، ما معناه؟ لعلك لا تريد الصلاة مع الشيخ؟ أعاتب هذا الأعرابي، يقول: لما لا تستعجل، أدرك صلاة الجماعة. أردت بذلك تعجيله، فقال: لا لا، أنا لا أريد أن أصلي جماعة. قلت ولما؟ قال لأن هذا الشيخ شيخ دخني، هذا الشيخ يفكر بالسمسم، دخن نوع من النبات الصغير، على كل حال نبات لا قيمة له كثيرا. المهم يقول هذا الشيخ شيخ مثلا سمسمي قمحي شعيري. قلت ما معناها؟ فما فهمت مراده، فوقفت حتى أتم وضوءه، فلما قضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملأ قلبي وعيني هيئته وسكونه، ذكرت لإمام الجماعة ما جرى. أعرابي قال هذا الشيخ شيخ دخني، هذا الشيخ ما يصلح لي، معنى ذلك أنه ما يصلح لإمامة الجماعة. يقول تغيرت حال، تغيرت ألوانه، تغير حاله وصار متفكرا مهموما. قال قد أدركت الحجة صلوات الله عليه، وما عرفته، وقد أخبر عن شيء ما اطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أعلم أني زرعت الدخن هذه السنة، زرعت هذا النبات في هذه السنة محل خوف وخطر من جهة أعراب البادية، فلما قمت إلى الصلاة دخلت فيها ذهب فكري إلى زرع الدخن. هذه السنة هذه الدخنة تنبت لا تنبت، أعراب البادي يصادرون زرعي ما يصادرون زرعي، وأهمني أمره. فصرت أتفكر فيه وفي آفاته، فالإمام علق هذا الشيخ شيخ دخني لا أصلي وراءه. المهم إخواني هذا اطلاعته على أفكار المصلين، شيخ يصلي جماعة في محراب وهو يفكر في زراعته، الإمام يتألم لما هو مشغول فيه. إذن إخواني هذه الرعاية الدقيقة لصاحب الأمر صلوات الله عليه، ما دام الأمر كذلك ألا ينبغي أن نعيش حالة من التوجس والخيفة إذا حل غضبه على إنسان، على إنسان إلى الإمام لم يرتضي إنسانا مؤمنا أو مؤمنة، فأين له النجاة صلوات الله عليه. يأتي ذلك اليوم يقول والله يا مفضل اسمعوا إلى إمامكم الصادق كيف يصف الإمام وزمان خروجه، يا مفضل كأني أنظر إليه وقد دخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى رأسه عمامة صفراء، وفي رجليه نعلى رسول الله، يصل إلى البيت ويظهر وهو شاب، فدته شباب الأرض الذي يظهر أمام الكعبة. يقول قال المفضل يا سيدي فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال يا مفضل يظهر وحده، ويأتي البيت وحده، ويلج الكعبة وحده، ويجن عليه الليل وحده، فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفا، فيقول له جبرائيل يا سيدي قولك مقبول وأمرك جائز، فما تريد؟ آن زمان الظهور، آن زمان الخروج، ما تريد؟ فيمسح يده على وجهه ويقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. بعد 1000 وأكثر من السنوات الانتظار يمسح يده على وجهه ويشكر الله على هذه النعمة، ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة يقول يا معاشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري، ائتوني طائعين، هلموا إلي، أنتم المنتظرون، هلموا ائتوني طائعين. فترد صيحته عليهم وعلى محاريبهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعون في صيحة واحدة في أذن كل رجل، فيجيئون حتى يكون كلهم بين يديه بين الركن والمقام، فيأمر الله عز وجل نورا النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء، ويدخل عليه نور من جوف بيته، ثم يصبحون وقوفا بين يديه ينتظرون منه الأمر لتنفيذ أوامره. ولكنه صلوات الله عليه لما يظهر أول برامجه قبل أن يبشر الأرض لعله بالفرج، يذكر مصائب أجداده. لا أدري ما هذه المصيبة التي في الواقع عشعشت في قلب صاحب الأمر حتى أنه في زمان ظهوره يتذكر مصائب أجداده. لا ترى اتخذت لا وحق علاها، البعض يستغرب أن في أيام المواليد، هذا بكاء الشوق، ما يتنافى الإنسان يبكي شوقا إلى أوليائه وخاصة هذا الولي المغيب. لا ترى اتخذت لا وحق علاها بعد بيت الأحزان دارع بيت سروري يستند إلى جدار الكعبة وينادي ألا يا أهل العالم أنا موتور، أنا مصاب بأجدادي بآبائي، من أوائل برامج الفرج والظهور أن أنتقم لهذا الشهيد الذي قتلوه. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا، هذا القتل ينبغي أن ينتقم منه، هذا الدم مو دم هين على رب العالمين، دم ولي الله يراق بهذه الكيفية وبحال العطش. الإمام 1000 عام وهو يبكي صباحا ومساء، حتى اليوم يوم ميلاده صلوات الله عليه لا يقطع برنامج بكائه، ما الداعي لأن يقطع؟ ما الجديد؟ ما الجديد حتى يقطع بكاءه على جده صلوات الله عليه؟ لأبكين عليك بدل الدموع دما حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا، ولا يزال ينادي وينادي حتى لا أدري ما حالته وهو ينادي جده بهذه الكلمات. إخواني لا نريد أن نبكي هذا اليوم كثيرا، المهم من ذرائع النجاة والتودد إلى صاحب الأمر أن تتقرب إليه في جده الحسين صلوات الله عليه، يثلج فؤاده الدمعة التي تسكب على جده وعلى آبائه، يقربك من ولي أمرك مراحل كثيرة، فعليكم بالارتباط به من هذا الباب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، أبلغ تحيتنا في هذا اليوم إلى مولانا صاحب الأمر. اللهم اردد إلينا منه السلام، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني أخواتي، هذه الليلة على كل حال الباف أحيينا الليل الحمد لله، ولكن احتياطا الليلة أيضا نحيي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة أفضل ليلة بعد ليلة القدر، ما أيسر ما نطلب في ليلتين. يقول الواحد الباف أحييت خلاص، هي البارحة أكيد ليلة النصف، من أين تعلم أن أكيد؟ الرؤية هذه السنة مختلفة، بلاد لم تعمل بالبارحة أبدا وبعض البلاد مختلفة. الإنسان الذي يحب أن يحوز على المنافع الكبرى يحتاط. هذه الليلة أيضا نحيي فيها ذكر الإمام وأعمال هذه الليلة، طبعا في برنامج الاحتفال 9:30 يرجى من الإخوان الحضور حتى ننهي الحفل حتى يمكن الإحياء أيضا. وبعد الاحتفال مباشرة إن شاء الله حدود الساعة 12 تقريبا هالحدود إن شاء الله نأتي إلى هذا المسجد لنحيي أعمال هذه الليلة. على كل حال الليالي تذهب والأيام تذهب في ذكر أو في غير ذكر، هذه الليلة أو البارحة له دور كبير في ليالي القدر، وليلة القدر لها دور كبير في حياتك في السنة بل في العمر، فيرجى من الإخوان الاهتمام بها. احنا ما نطول ساعة ساعة ونص، ان شاء الله ننهي الأعمال هذه الليلة نزور الإمام. واحنا لاحظنا احنا قلنا للجماعة البارحة صلوا صلاة الليل بعد الأعمال، أدري اللي ما يصلي بعد ما يصلي، وبالفعل كثيرين ما صلوا صلاة الليل، الجو الجماعي جو آخر، لما يصير بعض الإخوان صلوا أدوا أعمال ليلة النصف قبل المسجد ولما جاءوا إلى المسجد أعادوا العمل ورأوا الفرق بين العمل الجماعي وبين العمل في البيوت في زوايا البيوت. يرجى من الإخوان المشاركة في إحياء هذه الليالي. إذا الله عز وجل استجاب دعاء أحد الحاضرين ببركة ذلك يستجيب للمجموع. كما قلنا إخوان الليالي المباركة تستمر 4-5 ليالي، ليلة المنتصف عندكم، ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى، المنتصف من شهر رجب، وليالي القدر، مو ليالي كثيرة. نحاول أن نهتم بإحياء هذه الليالي المباركة إن شاء الله. الليلة أيضا بعد الاحتفال في المسجد نحيي إحياء مختصر يرجى من الإخوان المشاركة والحضور، ونسأل الله لكم التوفيق لصالح الأعمال إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.